وضعت مسابقة لملكة الجمال، تصورت حسب كلامه حسب ما تقدمت، صورت حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها بالنظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في الثلاث الزنا، يا سرعكم من أصوات نفسك، ها؟ هي بالحقيقة الفرق بينهن أول أنك تتحرك، والثاني أنك في الغالب إذا صار ملونة ثلاث سنين يخفي حالها أكثر، وكذلك الصوف، ها؟ وكذلك التغنج، مثل التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ ها؟ مثل بالشارع إذا نحرم النظر إليها، ها؟ والله ما عندي إن النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين أن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة الصوت فيكون فتنة بها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة، في البطاقة مثل ما قال تمتاز بأنها تحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها لأنها لا تثبت. والصورة اللي في البطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن لأنها قد فاتت وأغلق التلفزيون وراحت عنها. شلون؟ هذه حين نقول لا نسويها، لا أنا في ظني لماذا لا ما نسويها، لا ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالنار. نحن لا نسلم منه، ها؟ لا معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون مثل الصورة، ما في شك إذا الصورة أشد حكاية للحقيقة. لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر، وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتذل وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق، هذه من المحرمة اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراس تصوير النساء حتى لو اللي صور النساء، يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء، ومن يأمن النساء أنه تأخذ فلان ولا فلان ولا ولده ولا أخوة ولا زوجة. نعم، لكنكم ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهده. نعم، فإذا كان رسل منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد. نعم، الصورة أشد. هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة ترفل فيه، لأن الناس في الحقيقة يعني ذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة تنعتها لزوجها كأن منظر إليها فهذا مثله، فهذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للإغراء أشد أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت تنعته لزوجها هذا يفضي إلى مفسد. أولا قد يظن الزوج إن زوجه تكره وتنعتها المرأة لأجل تزوج. الشيء الثاني إنه ربما إذا نعتتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة، ويكون بذلك سبب ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنعتها لزوجها إن هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب أن المرأة ما تصف النساء إلا لصارت زوجة. قد يقال أنه ليس لبيان الغالب ولكن لما ترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهم، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصفت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديد. على كل حال أنا ما أستطيع أني أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. فإن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه ما يجوز. نعم نعم. وشلون يعني؟ هذا صحيح أن الحديث هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق به نفس الإنسان، لا سيما الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال؟ بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق به أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من أهل المحارم، ولهذا أبيح لهم الكشف. لا، لكن هذا الذي قلت يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة، تبعض الأقمشة فيها صور نساء يلصق عليها بطاقة صورة امرأة. نعم، وكذلك أيضا بعض ها وبالصحف أيضا. هذه مشكلة يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا أنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يقطع به. فأما شيء يشك فيه وبالصحف أيضا. هذه مشكلة يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا أنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يقطع به. فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يؤثر الناس كده. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا مين مثل التحرز الأولوية مثلا في التحريم، هل نقول حرام عليك تنظر ولا حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قال الآخر في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وقال بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ولون صورته فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحكي الواقع تماما كما هو مشاهدا. الآن تشاهدون صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه أيضا، أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. الحقيقة أن الصورة هذه ما بتحكي الواقع كمان. نعم نعم شلون؟ خوف الفتنة بس أبدا نعم لا لا لا مو كده ما خشب لا، إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرد كل شيء، هذه مضطرد كل شيء حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة مو بالضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيحه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل محرم تحريم وسائل وتبيحه الحاجة أو المصلحة، الحاجة كمسألة الأراضي، هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم محرم تحريم الوسائل، ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة. مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد المسؤول عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى لمن تعامله. مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشتري مع بعض الدكان، يجوز أن يقول اكشفي وجهك، يعني يمكن يجي غيرك، خلي لا شكيت بس أشوف وجهك مرة ثانية. يجوز هذا، نص العلماء على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه منعدمة، ولذلك لو قدر أن فيه محرم والعياذ بالله مقلوب وأن ينظر إلى محارمه نظر الأجنبيات وجب منعه، وجب منعه منهم. ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قصرت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة السائلة الله أعلم عنده صارت أو لا، تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله. يعني هذا مو غريب إن بعض الناس تكون تجاه الكلاب ينزو على أمه ولا يبالي. الحاصل إننا نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشة نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل. الخفية إلا لمن ذكروا في الآية، وتم عددهم أمس أو في الدرس السابق كم؟ 12 صنفا، ومن عداهم لا يجوز إبداء الزينة الخفية لهم. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن، الضمير يعود على من؟ على المؤمنات، يعود على المؤمنات. بأرجلهن، ضرب برجله معروف، يعني حركها على الأرض بقوة، ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقعقع يعني يصور. القعقع الصوت، لأن المرأة إذا صار لها عليها خلخال وقد ستره السراويل فهما يبين للناس، لكن بعض النساء للفتنة والعياذ بالله تضرب برجلها حتى يسمع الخلخال، أي أن عليها خلخالا. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات أن يفعلن ذلك، أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. واللام في قوله ليعلم، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ نعم، يختلف المعنى. إذا قلت إنها للتعليل صار النهي منصبا على ما إذا قصدت ذلك، أي ضربت برجلها لأجل أن يعلم. وعليه فلو ضربت برجلها على حشرة مثلا، على عقرب أو ما أشبه ذلك، وسمع الخلخال، فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأنها لم تقصد أن يعلم ما تخفي من زينتها. وإذا جعلنا اللام للعاقبة، يعني لا تضرب برجلها، فإن عاقبة هذا الضرب أن يعلم ما تخفي من زينتها، صار النهي عن الضرب بالرجل مطلقا، سواء أرادت ذلك أم لم ترده. لا شك أن إذا نظرنا إلى المحظور من هذا الضرب وهو علم إخفاء ما أخفي من الزينة، فإن هذا محظور لا فرق بين أن تكون المرأة قاصدة له أم غير قاصدة. هذا محظور سيحصل إذا ضربت حتى صوت الخلخال، سواء كانت قاصدة لهذا الأمر أم لم تقصد. وعلى هذا فيرجح أن تكون اللام للعاقبة، ذلك لأن المحظور سيقع. وإذا نظرنا إلى أن المرأة إذا لم ترد هذا الشيء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهي ضربت برجلها لا لهذا الغرض، فلا تكون آثمة به، لا تكون آثمة به. رجحنا أن تكون اللام للتعليل، رجحنا أن تكون اللام للتعليل، ولكن الأول أولى أن نقال إنه ما يجوز الضرب بالرجل ولو لغير هذا القصد، وذلك لأنه ينتج ينتج أن يعلم ما تخفي من زينتها. واللام للتعليل، اللام للتعليل وردت كثيرا في القرآن، فقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم التقطوا لذلك، إنما التقطوا ليكون قرة عين لهم، لكن العاقبة صارت هكذا. فعلى كل حال الذي يظهر أن نجعل أن ترجيح كون اللام العاقبة أولى، وذلك لأن المفسدة والفتنة حاصلة سواء أرادت أم لم ترد. طيب، إذا كان لا يجوز لها، يعني نأخذ فكرة الآية، إذا كان لا يجوز لها أن تضرب بالرجل خوفا من ظهور صوت الخلخال، فما بالك بمن تظهر في الخال نفسه وتظهر الأسورة في اليدين وتظهر القلادة على العنق، يكون هذا مثله ولا أولى؟ أشد. نعم، أشد وأولى بالنهي والتحريم. ولذلك عمل النساء الآن لا شك أنه محرم، وأننا في الحقيقة نحن وهم معرضون لذلك. كيف مثل نرى هذه النساء تنتهك ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى علنا ولا نجد أحد ينهاها ويقول هذا حرام؟ نعم، هي في ظني أنها تتقصد إظهار اليد، تتقصد إظهار اليد ليرى ما عليها من الحلي، ولذلك تجدها أحيانا ما تظهر إلا اليد اللي فيها الحلي. وهذا أيضا من العمل المشين الذي استعمله النساء، كونها تملأ إحدى اليدين بالحلي وتجعل اليد الأخرى فاضية. هذا أيضا من الخطأ، لأن الظاهر أنه من جنس الذي يمشي بنعل واحدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بنعل واحدة، بما في ذلك من عدم العدل بين الرجلين، والعدل مأمور به. كون مثلا تبي تملأ يد من الحلي ويد فاضية، هذا في النفس منه شيء، في النفس منه شيء. فنقول الأولى أن تلبس الحلي على حد سواء في اليدين، اللهم إلا إذا كانت إحدى اليدين فيها ساعة وأرادت أن تنقص من الأسورة بقدر ما تأخذه الساعة من المساحة، فهذا ربما يقال إنه عدل ولا في شيء. لكن كونك تملى هذه اليد من الحلي والثاني بيضاء أو ما فيها إلا ساعة ما فيها سير أيضا، ففي النفس من هذا شيء. على كل حال، نحن إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن تضرب المرأة في رجلها خوفا من أن يعلم ما تخفي من الخلخال في ظهور صوته، فما ذكرناه مما عليه النساء اليوم أشد وأعظم، ولهذا لا يجوز للنساء أن تفعل ذلك. حتى عند القائلين بأن الوجه والكف ليس بعورة، يرون أن الذراع عورة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تدي ذراعها المحلى بالأسورة، لكن مشكل الأمر. نعم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون، تنجون في ذلك بقبول التوبة منه. نعم، توبوا إلى الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين موجه لكل الناس. توبوا أيها المؤمنين، وإنما وجه الخطاب للجميع، لأن هذه المنكرات إذا أظهرت عم بلاؤها الجميع، فلهذا وجه الله الخطاب للجميع توبوا إلى الله جميعا. ثم تأمل تأكيد هذا الأمر بقوله جميعا وقوله أيها الندى وقوله المؤمنون، كل هذه مغريات توجب إغراء الإنسان، أو هي لإغراء الإنسان على التوبة، أن تكون التوبة جماعية. ما يكفي أن يتوب واحد والباقي يعلن فسقه ومخالفته. ثانيا، أيها المؤمنون، الندى وش يدل عليه؟ سبق لنا أين أهميته، ولهذا وجه الخطاب بالنداء لبيان الاعتناء به. نعم، وأيضا وصف المؤمنين دليل على أن الإيمان يقضي بتوبة المؤمن، وإنه ما يهمل ولا يغفل عن الذنوب، وأن عدم التوبة إيش؟ نقص في الإيمان. عدم التوبة نقص في الإيمان. ما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع، التوبة هي الرجوع. بدا يا حمود عندك هذا وصف، التوبة هي الرجوع على يسارك يا أبو عايب. التوبة هي الرجوع، الرجوع منين؟ من المعصية إلى الطاعة، من معصية الله إلى طاعته، وهي نوعان: توبة مطلقة يستحق التائب بها أن يوصف بأنه من التوابين الذين يحبهم الله، وهي التوبة من جميع المعاصي، توبة من جميع المعاصي، بحيث يقلع الإنسان عن كل معصية يعملها قولية كانت أو فعلية أو عملية أو فعلية أو عقيدة. هذه قلنا فيها التوبة المطلقة التي يستحق فاعلها الثناء، وأن يكون من التوابين الذين يحبهم الله عز وجل. والثاني توبة مقيدة من ذنب معين، فهذه لصاحبها من الثناء ما يستحقون. والصحيح أن التوبة هذه توبة مقبولة، توبة مقبولة، نعم. فإذا تاب الإنسان من ذنب وهو مصر على غيره فتوبته منها أقول الراجح صحيحة ومقبولة، لأن الإيمان يتبعض والأعمال تتبعض، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا لا لا لا يظلم ولا يهرب. فهذا الرجل الذي تاب من ذنب وهو مصر على غيره الصحيح أنه تقبل توبته وأنه لا مانع من ذلك، لكن لا يستحق ما سبق من كونه تائبا على وجه الإطلاق ومن التوابين الذين يستحقون الثناء المطلق، فله من الثناء بحسب ما حصل له من التوبة. طيب هذا الأمر توبوا إلى الله يتوجه إلى أي القسمين، المقيد ولا العام؟ العام المطلق، يعني توبة مطلقة عامة من جميع الذنوب لأجل أن يحصل الفلاح، نعم. ولعل مش المرادة لعلكم تفلحون للتعليق، أي أن التوبة سبب للفلاح، والفلاح في الحقيقة ليس كلمة هينة، الفلاح مثل الفوز، هو عبارة عن النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار هذا النجاة من المرهوب، وأدخل الجنة حصول المطلوب. والفلاح أيضا هنا لعلكم تفلحون، ما قيده الله في الدنيا ولا في الآخرة، دل ذلك على أن الفلاح بالتوبة يكون في الدنيا وفي الآخرة، وهو كذلك، فإن التائب يحصل له الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. يستفاد من هذه الجملة وجوب التوبة بقوله توبوا إلى الله، ولا حاجة بنا إلى ذكر شروط التوبة لأنها سبقت عدة مرات، وأنها كم من شرط؟ خمسة شروط، شروط التوبة خمسة، ففي دليل على وجوب التوبة، ودليل أيضا على محبة الله له، لأنه أمر بها بهذه العناية جميعا أيها المؤمنين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، وذكر أن عليها طعامه وشرابه، وأنه أضلها في أرض فلات وطلبها فلم يجده، فنام في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الحقيقة نحن الآن نقول، لكن هل نحن نتصوره؟ ما نتصوره، يعني مهما بلغت مخيلتنا من القوة وإدراك الأمور الغائبة ما يمكن نتصور حقيقته. نعم الآن نتخيل أنه فرح عظيم لأنه عبارة عن فرح بالحياة بعد الموت، لكن عندما يقع للإنسان هذا الشيء يجد أنه لا نظير له، يجد أنه لا نظير له ولا يمكن يوجد له نظير. فالله سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنا وكمال حاجتنا وفقنا إليه يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من هذا الرجل براحلته. ولهذا أمر الله تعالى بالتوبة مع العناية بها بهذه الوجوه الثلاثة. طيب وجوب التوبة محبة الله تعالى لها، كرم الله تعالى وفضله. مين ناخذ الكرم والفضل؟ من محبته للتوبة، يعني كونه يحب أن يتوب الناس حتى لا يعاقبهم، وشدر عليه على كرمه وفضله، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه. بخلاف من لا رحمة عنده، مثلا أفرض مدرس ولا ملك ولا أمر بشيء أو نهى عن شيء، قد يكون بعض الآمرين والناهين يحب من الناس المخالفة لأجل أن يعاقبهم فيظهر بذلك سيطرته عليهم. فقالوا يحب من المخالفين علشان يعرفون مثلا له أمر وله ناهي والسلطة والسيطرة. والله جل وعلا مع كمال هذا الأمر له كمال السلطان، مع ذلك يحب من عباده أن يتوبوا حتى لا يعاقبهم، حتى لا يعاقبهم. وبهذا نستدل على كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله وإحسانه. وفيه دليل على أن التوبة من مقتضيات الإيمان. من ناخذه؟ من قوله أيها المؤمنون. فصحيح الإيمان لا بد أن يحمل صاحبه على التوبة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متى ينتفع عنه الإيمان؟ حين يزني. ما يمكن إنسان مؤمن حقيقة إلا ويترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أوجب الله عليه. واعلم أنه إذا وقعت منك معصية فإن ذلك ضروري من لازم نقص إيمانك، ما يمكن يقع منك معصية إلا ملازم نقص الإيمان. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ونحن منهم إن شاء الله. فعلى كل حال أقول إن التوبة من مقتضيات الإيمان، وأن من فرط بها فهو دليل على نقص إيمانه. وإذا كان المفرط بالتوبة يستدل بعمله هذا على نقص الإيمان، فالفاعل للمعصية لإباشر المعصية من باب أولى. ولهذا أشرنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب لا التمام هنا، لأن الظاهر أنه ما يخلو من الإمام مرة، ولكن كافرا. نعم من أين أخذت؟ ذكرناها. من أين أخذت يا جماعة؟ من أمره بها أولا. والله ما يأمر إلا بشيء يحب، لا يأمر شرعا إلا بما يحب. ومن عنايته بها بهذه التأكيدات جميعا أيها المؤمنون. طيب وفيه دليل على أن من لم يتب، قلنا التوبة من مقتضيات الإيمان، من لم يتب فهو ناقص الإيمان. من لم يتب فهو ناقص الإيمان، وعلى حسب معصيته يكون نقص إيمانه. وفيه أيضا فائدة استهضا، نعم السادسة، أن التوبة سبب للفلاح. أن التوبة سبب للفلاح لقوله لعلكم تفلحون. والفلاح ما هو؟ النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. طيب وفيه أيضا فائدة السابعة إثبات الأسباب، باب الأسباب، حيث جعل الله التوبة سببا للفلاح، ففيه رد على من أنكروا الأسباب وقالوا إن الأسباب مجرد علامات لا موجبات. وهذا من مذهب الأشعرية، يرون أن الأسباب علامات لا موجبات، حتى إنهم يقولون الرجل إذا كسر الزجاجة ما انكسرت بكسره، وإنما انكسرت عند كسره، والنار إذا أحرقت ما تحرق ما احترق بسببه، وإنما احترق عنده لا به. الإنسان إذا أكل حتى شبع ما شبع بالأكل، شبع عند الأكل لا به. أعتقد لو حط عنده إلى قبل من الطعام وما أكل يشبع ولا لا؟ ما يشبع. على كل حال هذا قول باطل، ما له أبدا، ما له إطلاقا محل من الصحة، وحتى العقل ينكره. لكن أقول هذه الآية وكثير من الآيات يثبت الأسباب ويدل على أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها. طيب، ألا يقول قائل إذا جعلتم الأسباب مؤثرة في مسبباتها ألستم أثبتتم مع الله خالقا وموجدا مثلا؟ لا، ما أثبتنا موجدا، لأننا لا نقول إن الأسباب تستقل بفعلها بتأثيرها، بل الأسباب إنما كانت أسبابا بإرادة الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله. ولهذا أحيانا يوجد السبب تاما ولا يؤثر، لوجود مانع، لوجود مانع معلوم أو غير معلوم. إنما هذا لا يمكن أن يقول قائل إنكم إذا أثبتتم الأسباب أثبتتم مع الله شريكا في الإيجاد والتكوين. نقول لا، الذي جعل هذا السبب سببا مقتضيا لمسببه هو الله عز وجل. ولهذا نرى كثيرا ما تتخلف المسببات مع وجود الأسباب التامة، مما يدل على أن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، وأن هذه الأسباب ليست مستقلة. لكن لا يمكن أن ننكر أمرا أثبته الشرع وأثبته الواقع من أن الأسباب تؤثر في المسببات. وتوبي الله جميعنا يوم الأولى على المتزفون. نعم نعم، هذا السبب قبل المسبب ما استل به، وهل يمكن يوجد مسبب إلا بوجود سبب؟ ما يخالف، أي ما في شيء، ما في شيء. هذا عبارة عن حمية، والحمية ثبتت في الشرع، الحمية ثبتت في الشرع. نعم. بقوله بقوله نعم نعم، النهي للتحريم، النهي للتحريم. ولهذا قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم. إذا جعلنا اللام للتعليل يمكن، لأنك إذا جعلتها للتعليل فهي معناها القصد، لا تفعل كذا لكذا. لا، الشيء إذا حرم ولم تذكر العلة فهذا يؤخذ على ظاهره. ولا يمكن لو قال واحد يبي يأكل الميتة لا لقصد أكل الميتة، يقول لا ما ينفع، الله ما قال حرمت عليكم الميتة لقصدكم إياه. لكن إذا علم الحكم، إذا علم الحكم يسلم على النية.